بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنه، ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا في أول كتاب الجنائز أن عيادة المريض سنة على ما مشى عليه المؤلف، وقلنا إن القول الراجح أنها واجبة، ومن المشروع أيضا أن يذكر، من أهم ما يشرع عند عيادة المريض أن يذكر التوبة بعد والوصية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه بقطنة. إذا نزل به، يعني نزل به ملك الموت لقبض روحه، وهذا الملك لم يرد تسميته في الأحاديث، ولهذا قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتسميته بعزرائيل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من العامة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ذكر أن هذه التسمية لا تصح وأنها من الإسرائيليات. إذن تسميته ملك الموت بعزرائيل، أقول، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الإسرائيليات ومن ما يسمي به العامة. يقول: وإذا نزل به، قلنا يعني نزل به ملك الموت لقبض روحه، وهذا ما يسمى بالمحتضر. فالمحتضر من حضره الموت، أو حضره ملائكة الموت لقبض روحه، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يقول: سن تعاهد بل لحلقه بماء. المحتضر من حضره الموت أو حضرته الملائكة لقبض روحه، يشرع في حقه أمور. أولا: تعاهد بل لحلقه بماء، يعني أن يتعاهد بل حلقه بماء، وتعاهد أيضا تندية شفتيه بقطنة. قال: وتندى شفتيه بقطنة. وعللوا ذلك بأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة، ويسهل عليه النطق بالشهادتين. إذن هذه التندية لها فائدتان: الفائدة الأولى أنها تطفئ ما نزل به من الشدة، والفائدة الثانية أنها تسهل عليه النطق بماذا؟ بالشهادتين. والمشروع أيضا في المحتضر أن يتولاه أرفق أهله به، وأعرفهم بمداراته، وأتقاهم لله عز وجل. ثانيا من الأمور يقول: وتلقينه أو ولقنه لا إله إلا الله. لقنه، التلقين أن يقول قولا يتابعه فيه، هذا هو التلقين. التلقين أن يقول قولا يتابعه فيه، فيقول مثلا: لا إله إلا الله، فيقول: لا إله إلا الله. طيب، يقول: ولقنه لا إله إلا الله. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وهنا مسائل ذكر منها المؤلف شيئا. أولا، هل التلقين يكون مرة أو أنه يكون ثلاثا؟ المذهب كما قال المؤلف لقنه مرة، مرة ولم يزد على ذلك، فقالوا إنه يلقنه مرة واحدة ولا يزيد على ذلك لئلا يضجره. قالوا ما لم يتكلم فيعيد، ولهذا قال مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه، وإنما يعيد ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلقن ثلاثا، لأن السنة والمشروع أن يلقن ثلاثا. قالوا ولا يزيد على الثلاث إلا أن يتكلم بعدها، يعني بعد الثلاث، فيعاد التلقين ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ويكون التلقين برفق ومدارات، يكون التلقين برفق ومدارات. قالوا لأن الرفق مطلوب في كل شيء، وها هنا أولى. إذن هذا الأمر الأول، هذا الأمر إيش الثاني مما يفعل بالمحتر، تلقينه لا إله إلا الله. ومن الذي يلقنه؟ نقول من يحضره. إلا أن الفقهاء رحمهم الله كرهوا تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر، يقول لما فيه من تهمة الاستعجال بموت الميت. طيب، مسألة ثانية، ما صفة التلقين؟ صفة التلقين ما صفته؟ قيل صفتها، صفة التلقين أن يذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله بين يديه ليتذكر، فيقول مثلا لا إله إلا الله ليتذكر، ولا يقولها بلفظ الأمر، لأنه لو قال للمحتضر هذه الكلمة بلفظ الأمر فربما تكره وربما تضجر ولم يقلها. والقول الثاني أنه يقولها، يعني يقول للمحتضر بلفظ الأمر، فيقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. واستدلوا بدليلين. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا أمر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه حينما حضرت الوفاة يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهذا أمر. ولكن الاستدلال بقصة أبي طالب على أنه يكون بلفظ الأمر ليس فيها دلالة في الواقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر عمه بأن يقول لا إله إلا الله فهي هذه الكلمة بالنسبة له إما أن تنفع وإما أن لا تضر، فإن نفعت فهو مسلم، وإن لم تنفع فهو باق على كفره. إذن في الواقع لا دلالة في قصة أبي طالب على أنها تقال ماذا؟ بلفظ الأمر. ولكن الصواب في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الناس. فإذا كان هذا المحتضر ممن يتضجر لو قيلت له بلفظ الأمر فإنها تقال بين يديه عرضا، وأما إذا كان هذا المحتضر ممن يقبل ذلك ونعلم أنه لو قيل قل لا إله إلا الله لقالها من غير تضجر، ففي هذا الحال إيش تقال بلفظ الأمر. إذن هذا يختلف باختلاف أحوال المحتضرين، فتارة تقال بلفظ الأمر وتارة تقال بلفظ العرض. طيب، هل إلى لقنه لا إله إلا الله هل يجمع بين لا إله إلا الله محمد رسول الله أو يكتفي بلا إله إلا الله؟ قال بعض العلماء يلقنه الشهادتين، فيقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجه ذلك قالوا لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة للشهادة لله عز وجل بالألوهية، ولكن في الحديث اقتصر على الجملة الأولى والجملة الثانية معلومة، وتقدير الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهمتم؟ فعلى هذا يجمع في تلقين المحتضر بين الشهادتين، بين لا إله إلا الله محمد رسول الله. والقول الثاني أنه لا يجمع، بل يكتفي بهذه الكلمة لا إله إلا الله. أولا لأن هذا هو ظاهر الحديث، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ودعوى أن في الكلام محذوفا هذا خلاف الأصل. وأيضا أن إقراره بها، يعني بهذه الكلمة، يتضمن الإقرار بأن محمدا رسول الله، لأن من أقر بتوحيد الله عز وجل فإنه مقر بالرسالة، إذ أن ألوهية الله سبحانه وتعالى تقتضي لكمالها أن يكون محمد مرسل من عند الله عز وجل. طيب، أواضح؟ طيب، هذا أمر ثاني. قال: إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه. طيب، الآن التلقين بالنسبة للميت، هل نحن قلنا إنه يكون للمحتضر، إن التلقين يكون لمن؟ للمحتضر. وفي الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم. فالمراد، فالجواب أن المراد بموتاكم من في سياق الموت، فهو باعتبار ما سوف يكون. واضح؟ إذن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، نقول المراد من هم في سياق الموت، فالمراد هنا باعتبار ما سيكون. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت أن تقرأ، فالوصف قد يوصف به من لم يتلبس به ولكنه قريب منه. طيب، الثاني أيضا مما يشرع في حق المحتضر، قال: برفق ويقرأ عنده ياسين. هذا الأمر إيش؟ ما يفعل بالمحتضر؟ الأمر الذي بعده. طيب، أول شيء تندية شفتيه في بطنه، تعاهد بالله حق بماء، تعاهد تندية شفتيه، أن يتولى أرفق أهله. طيب، وتلقينه يكون هذا الرابع، خلنا الرابع. طيب، ويقرأ عنده سورة ياسين. في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم إيش؟ سورة ياسين. اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا القول، أعني قراءة سورة ياسين، مبني على صحة الحديث، والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في صحته، واختلفوا أيضا في معناه، يعني في متى تقرأ هذه السورة. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الحديث ضعيف، حديث اقرأوا على موتاكم ياسين أنه ضعيف، وممن ضعفه النووي رحمه الله في الأذكار، وكذلك الحافظ بن حجر، وكذلك الألباني في أحكام الجنائز حكموا على أنه ضعيف. ومن العلماء من أخذ به وعمل به، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وقال: كان المشيخة يقولون إذا قرئت ياسين عند الموتى أو عند المحتضر خفف عنهم. وممن أيضا أخذ بعمل بالحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه تستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر. إذن الحديث من حيث الصحة والضعف فيه خلاف، فكثير من العلماء، أقول كثير من العلماء، يضعفه ويقول إنه لا يصح، ومن العلماء من أخذ به. فمن يرى أنه صحيح وأنه يعني يمكن العمل به يعمل به، ومن لا فلا. أما من حيث المعنى، فظاهر الحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، ظاهره أنها تقرأ بعد الموت لقوله موتاكم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إنها تقرأ، يعني هذه السورة، بعد الموت، يعني بعد خروج الروح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا على موتاكم، ولا يتحقق الموت إلا بخروج الروح. يخرج الروح. وعلى هذا ففائدة قراءتها على الميت الثواب، ثواب القراءة يكون له، فهمتم؟ إذن فائدة قراءة ياسين على الميت، إذا قلنا الذي مات وخرجت روحه، فائدة ذلك حصول الثواب له من القراءة. والقول الثاني أنها تقرأ قبل موته عند خروج روحه، يعني قبل أن تخرج الروح. قالوا والمراد بقوله موتاكم يعني من في سياق الموت، كما قلنا في قوله لقنوا موتاكم. وأيدوا ذلك من جهة التعليل، قالوا إن قراءة هذه السورة مما يسهل خروج الروح، لأن قراءتها تبعث الطمأنينة للميت لما في هذه السورة من ذكر نعيم الجنة ومن ذكر الإيمان، وهذا من الفعل الحسن، وهذا من الفعل الحسن، واضح؟ وهذا القول إيش هو الصواب إذا قلنا بصحة الحبيب العمل بالحديث أنها تقرأ ماذا؟ قبل الموت. طيب هل يقرأ هذه السورة، يعني سورة ياسين، هل يسر بها من يقرأها عند الميت عند المحتضر، أو أنه يجهر بها؟ يجهر بها. يقول بسم الله ياسين والقرآن حكم بموتي. نعم، هل يجهر أو يسر؟ نقول فيه التفصيل، إذا شك في كونه محتضرا فإنه يقرأها سرا، لأن قراءتها جهرا مما يريعه ويبعث الخوف في قلبه. وإذا تيقن أنه محتضر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في علامات ذلك، فإنها تقرأ جهرا، وذلك لأن الحكمة أو العلة من قراءتها الطمأنينة والتشويق للمحتضر، وهذا لا يتحقق إلا مع الجهر. إذن نقول هذه السورة، قراءة سورة ياسين، تقرأ إيش على المحتضر الذي إيش لم تخرج روحه، وتكون قراءتها جهرا، إلا إذا شك في موته، إذا شك في كونه محتضرا فحينئذ تقرأ ماذا؟ تقرأ سرا. يقول المؤلف رحمه الله ويوجهه إلى القبلة. من الذي يوجهه إلى القبلة؟ يعني من حضره ومن عنده، يوجهه إلى القبلة. والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن إن تيسر، فيوجهه نحو القبلة. واستدل الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة، يعني توجيه المحتضر إلى القبلة، استدلوا بدليلين. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، وهذا الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، والحديث أيضا ضعيف. وعللوا بتعليل، وهو أن القبلة أشرف الجهات، أن القبلة أشرف الجهات. أما كونه على شقه الأيمن فقالوا لأن ذلك سنة النائم، فهمتم؟ إذن الحديث الواردة في مسألة التوجيه للقبلة فيها ضعف. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سنة تغميض عينيه. إذا مات يعني ما قبل ما ذكر، هذا قبل الموت. إذن المحتضر يشرع في حقه أمور تقدم ذكرها، فإذا مات شرع أيضا أمور. قال فإذا مات سنة تغميضه، يعني تغميض عينيه، فيغمض عينيه. ها؟ يوجه القبلة نفسه، يتوجه القبلة، مش قدمه ورأسه. إحنا قلنا يوجه القبلة على جنبه الأيمن، وكيف يكون معروف هذا محت؟ هذه القبلة. سبحان الله. أنت شلون تنام؟ نم إلى جهة القبلة. معلوم ولا لا يا إخوان؟ أي يوجه القبلة على شق الأيمن، يعني مثل هنا ينسدح وجهه القبلة. هذا على رجليه، هذا في مساله غسل الميت لا تصير بالهيئة تخلط. طيب يقول: فاذا مات سن تغميضه، يعني تغميض عينيه. ودليل ذلك امور: اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابي سلمة وقد شق بصره اغمض عينيه عليه الصلاه والسلام، وقال: ان الروح اذا قبض اتبعه البصر، اتبعه البصر. والحديث في صحيح مسلم. وثانيا ان في التغميض ازاله للتشويه لئلا يقبح منظره، يعني اذا مات وعيناه مفتوحتان فربما قبح منظره، وربما ايضا يساء به الظن. وامر اخر ايضا قالوا: حمايه لهما من الهوام، لانهما اذا كانتا مفتوحتين فربما دخلت ايش الهوام. وش الهوام؟ الحشرات، نمل وما اشبه ذلك. طيب اذا يغمض عينيه، يغمض عينيه. والمشروع عند اغماض العينين ان يدعو، اذا اغمض عينيه ان يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابي سلمة، فان ابا سلمة لما مات ضج ناس من اهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا عليه الصلاه والسلام وقال: اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. كم كلمة؟ خمس كلمات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. إذن عند تغميض الميت سنتان: سنة فعلية وهي إغماض العينين، وسنة قولية وهي الدعاء. قال: فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه. اللحيان هما العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان. اللحيان العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان، معروفة. طيب فيشدهما بماذا؟ بلفافة أو عصابة أو خيط أو ما أشبه ذلك. والحكمة من ذلك أن اللحيين إذا مات الإنسان انفكتا، تنفك ترتخي، وإذا لم تشد وبرد الميت بقي الفم مفتوحا، خلاص يتصلب، معلوم. يعني الآن الميت إذا مات يكون لينا، المفاصل تكون لينة، فيشد يشد اللحيين، لأنه لو لم يشد اللحيين بقي الفم مفتوحا. إذا أراد أن يشد فيما بعد يعسر ذلك إلا بكسر، ربما كسر العظام، كسر العظام. إذن نقول في هذا الحال يشد لحييه إما بخرقة أو بعصابة أو مثلا بالغترة هكذا يشدها أو ما أشبه ذلك. والحكمة من شد اللحيين إزالة التشويه، لأن الفم لو بقي مفتوحا لحصل تشويه للميت وقبح في منظره. وثانيا حفظا لباطنه من دخول الهوام أو دخول الماء عند تغسيله، لأن الفم إذا بقي مفتوحا قد تدخل الهوام، ولو قدر أن المكان كان نظيفا فربما يدخل الماء عند تغسيله. طيب الثاني وش الأول؟ أن تغميض عينيه، شد لحييه. الثالث تليين مفاصله، تليين مفاصله، فيلين مفاصله لأجل أن يسهل تغسيله. السلام. قالوا لأن يعني معلل الفقهاء ذلك، قالوا لأن الحرارة عند موته لا تزال باقية في جسمه أو في بدنه، وإذا برد فلا يمكن تليينها. إذا مات الآن جسمه لا يزال حارا فيمكن أن تلين مفاصله، وإذا برد إيش تصلب جسمه واشتد فلم يمكن تليين هذه المفاصل. ولكن ما صفة ذلك؟ ما صفة التليين؟ قالوا يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه، يرد إيش ذراعيه إلى عضديه، الذراع هكذا إلى العضد، ثم يردهما إلى جنبه، ويرد ساقيه إلى فخذيه، ثم وهما يعني الفخذ والساق إلى البطن، إلى البطن. هذا تليين المفاصل، هذا معنى تليين المفاصل. طيب، وكذلك أيضا بالنسبة لأصابع اليد وما أشبه ذلك. إذن يلين مفاصله، وصفة ذلك أن يرد الذراع إلى إيش العضد، ويرد إلى الجنب. وبالنسبة للقدم يرد الساق إلى الفخذ وهما إلى البطن، يعني يفعل هذا عدة مرات حتى تلين المفاصل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وخلع ثيابه، أيضا هذا مما يشرع، خلع ثيابه يعني أن يخلع ثيابه، ثياب الميت. والدليل على مشروعية خلع الثياب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله، يعني الصحابة قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا، فاختلفوا، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ألقى الله عز وجل على الصحابة النوم، حتى قالوا ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره. مفهوم لا؟ لما أرادوا أن يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا، قال هل نجرده كما نجرد موتانا أو لا. منهم من قال يجرد كما يجرد بقية الموتى، لأن هذا هو الأصل. ومنهم من قال لا يمكن أن يجرد احتراما لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلفوا، فألقى الله عز وجل عليهم النوم، آية من آية الله، فما منهم من أحد إلا وذقنه عند صدره. ثم كلمهم مكلم في من ناحية ابن البيت وهم لا يدرون أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوه عليه الصلاة والسلام وعليه قميصه، يصبون الماء من فوق القميص. واضح؟ طيب، الشاهد من الحديث أن نجرد رسول الله كما نجرد موتانا، فتخلع ثيابه. وثانيا قالوا لأن الثياب لو بقيت عليه فربما احتمى جسده، احتر جسده فاحتمى، فأسرع إليه الفساد، ولا سيما إذا كانت الثياب التي عليه من النوع الثقيل من الصوف، فإنها تحتمي على جسده فربما أسرع إليه الفساد. إذن تخلع ثيابه. لكن إذا خلعت ثيابه هل يبقى مجردا؟ لا، ما يبقى مجردا. ولهذا قال نعم، وخلع ثيابه وستره بثوب، ستره بثوب يكون شاملا لجميع بدنه. فإذا خلع الثوب، يعني أراد يخلع الثوب، يكون معه شيء من إيش، إذا خلع الثياب يكون معه شيء من القماش أو الثوب الآخر يستره به. ولهذا قال وستره بثوب. والدليل على مشروعية ستره بالثوب حديث عائشة في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي سجي ببرد حبرة، ولأن في ذلك احتراما للميت وصونا له عن الهوام والدواب. إذن يستره بثوب. يقول ووضع حديدة على بطنه، إذا ستره بثوب يضع حديدة على بطنه، مثل حديدة، وش حديدة؟ ووضع حديدة على بطنه، يعني هل ما يتعين حديدة، ويضع شيئا ثقيلا، أي إما حديدة وإما شيء من الطين ونحو ذلك، فيضع شيئا ثقيلا على بطنه. ولهذا قال ووضع حديدة على بطنه. واستدل الفقهاء لذلك، يعني لهذا الأمر، بقول أنس رضي الله عنه لما مات مولى له قال ضعوا على بطنه حديدة، ضعوا على بطنه حديدة، قالوا وهذا قول صحابي لا يعلم له مخالف. ولأن وضع الحديدة فيه فائدة، وهي أنها وضع الحديدة أو الشيء الثقيل فيه فائدة، وهو أنه يمنع من انتفاخ من انتفاخ بطنه. فعلى هذا إذا جرده من ثيابه وغطاه بثوب يضع على بطنه حديدة أو نحوها من أشياء الثقيلة. ولكن الصحيح أن هذا الأمر لا يشرع، أن هذا الأمر لا يشرع، يعني ويضع الحديدة. أولا أن أثر أنس لا يصح، ضعيف ولا يصح. وثانيا أن الحديدة ونحوها من الأشياء الثقيلة لم تمنع الانتفاخ، لن تمنع ولن تحول بينها وبين الانتفاخ، وذلك لأن الانتفاخ نمو في داخل البدن يحصل، ولذلك لو وضع الحديدة سوف ترتفع، إلا إذا كانت ثقيلة جدا، والثقيلة جدا قد تؤدي أيضا إلى ضغط بطنه وخروج شيء من من من دبره. فعلى هذا نقول وضع الحديدة ليس مشروعا، لأن ذلك لم يرد، ولأنه لا فائدة من وضعها، فائدة من وضعها. يقول ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله. الآن انتهى ما يتعلق بإيش المحتضر. المحتضر له يشرع في حقه قبل موته أمور، وإذا مات شرع أمور. وأهم شيء يا أخوان في مسألة الميت، أهم شيء المبادرة في الإسراع في تجهيزه، المبادرة في الإسراع في تجهيزه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. فالمشروع إذا مات الميت أن يسرع وأن يبادر في تجهيزه ولا يؤخر إلا لسبب كما سيأتي. وهذا أعني هذا الأمر وهو المبادرة والإسراع دل عليه القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تبارك وتعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. قالوا فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، وأن إقباره يكون عقب موته، بخلاف الذي قبل فعبر بثم الدالة على التراخي. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وإن كان في ضعف لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وأيضا تعليل وهو أنه إذا تأخر فربما تغير، فصونا له عن التغير إيش يبادر. يعني حتى لو قدر أن وضع في ثلاجة فوضعه في الثلاجة مع طول المدة إيش يتغير. وإذا كان رأيت يعني في الثلاجة في أحد عمال له يعني أكثر من شهر قطن، يعني تشوف الجلد مثل الخبز المتعفن، صار جسده مثل الخبز المتعفن. طيب إذن أيضا وجه آخر أن فيه جناية على الميت، تأخيره فيه جناية على الميت، لأنه حبس له عما ينتظره من النعيم إذا كان مؤمنا. فعلى هذا إذا مات الميت فالمشروع ماذا؟ المبادرة بتجهيزه من حيث ماذا؟ التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه. وقد ذكرنا لذلك كم دليل؟ 5. طيب أول آية كريمة من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثانيا حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة. ثالثا قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث الحسين لا ينبغي لجيفة مسلم إيش أن تحبس بين ظهراني أهله. والأمر الرابع أن فيه جناية عليه وحبسا له عما ينتظره من النعيم. والأمر الخامس أن فيه صونا له وحفظا له من التغير. ولكن هذا مقيد، يعني المبادر والإسراع مقيد بما إذا لم يكن موته فجأة أو يشك في موته فينتظر حتى يعلم يقينا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وينتظر بمن مات فجأة أو شك في موته حتى يعلم يقينا. إنسان مات فجأة ينتظر، لربما تكون إيش إغماءة أو شك في موته، هل مات أو لم يموت؟ وش الأصل؟ إيش الأصل؟ أنه لم يموت. أما من مات غير فجأة بأن سبق هذا الأمر مرض أو نحوه فإنه يبادر، يبادر. إذن المبادرة والإسراع في تجهيز الميت مقيدة بما إذا لم يمت فجأة، وبما إذا لم يشك في موته، في موته. فإذا قال قائل كيف نعلم، يعني إنسان مثل حضر محتضر وشك هل مات أم لم يمت، كيف يعلم أنه مات الميت أو لا؟ كيف تدري أن هذا الرجل مات أو لا؟ مو على كل حال في ناس يتوقف قلبهم مدة، يعني الفقهاء ذكروا علامات والأطباء ذكروا علامات. من العلامات التي ذكروها الفقهاء رحمهم الله انخساف صدغي، وين الصدغ؟ هذا ينخسف، هذه علامة. من العلامات أيضا قالوا ميل أنفه، الميت إذا مات يميل أنفه. من العلامات أيضا انفصال كفيه، الكف ينفصل كأنه ما يرتخي جدا، يعني ينخلع من من من من اليد، من الذراع. ومنها أيضا استرخاء الرجلين، استرخاء الرجليه بحيث تنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل. من العلامات أيضا امتداد جلد الوجه، جلد الوجه يرتخي كثيرا، هذه من العلامات. ومنها أيضا انفكاك لحييه، اللحيان ينفك. ومنها أيضا وهي أقوى العلامات قالوا غيبوبة سواد العينين في البالغين، غيبوبة سواد العينين في البالغين. ولهذا قال صاحب الإقناع وهذه أقواها، يعني أقوى علامات الموت، يعني سواد العين هذا يغيب لكن قيدوه بماذا؟ في البالغين. هذه العلامات التي ذكر الفقهاء رحمهم الله. والأطباء عندهم علامات أخرى من إيش؟ توقف القلب وتوقف التنفس ونحو ذلك.